الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن وتوفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 16 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب 50، باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما. نعم. قل الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان أبدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يعني اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله، عبد الحسين، عبد الزهرة، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الكعبة، كل هذا حرام. حاشا عبد المطلب، يعني لكن ما اتفقوا على تحريم اسم عبد المطلب. مش معناه أن عبد المطلب جائز، لا، هو تكلم عن الاتفاق أنه لا يجوز، وهذا حصل فيه اختلاف. لواء عبد المطلب، وهذا اسم لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به إيش؟ يعني خادم المطلب. فكانوا ظنوا أنه عبد عند المطلب، وجدوه قد ركب معه فأراحت عليه الاسم هذا، وليس اسمه عبد المطلب. طيب، حسبه. قال الشيخ الفوزان هذا الباب. قال الشارح حفظه الله ورعاه: هذا الباب المقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. واضح. إذا واحد اسمه عبد النبي لكن ما يعبد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا شرك لفظي. أما إذا قصد عبد النبي هو إيش؟ عابد للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، اتخذوا إلها مع الله، فيكون شرك أكبر. فالتعبيد غير الله بمجرد الاسم هذا شرك لفظي، لكن إذا اعتقد أن هذا الذي عبد له، هذا المخلوق، سواء كان نبيا أو كعبة أو وليا أو صالحا، مستحق للعبادة، صار هذا الشرك أكبر، مخرج ملة الإسلام. نعم. وأي شركين محظور، الأكبر والأصغر؟ كلاهما. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، لا صغير ولا كبير، الشرك كله حرام. نعم. وقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يريد بيان ما جاء في تفسير الآية. نعم. والآية التي قبلها قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني آدم وحواء عليهما السلام. فلما تغشاها، شوف هذا الخبر عن اثنين مثنى، لما قال فلما آتاهما صالحا، إذن هنا الخبر عن شخصين اثنين، جعلا كلاهما له شركاء فيما آتاهما. فالخبر كلام كله عن شخصين اثنين، فمن المراد بهما؟ الشيخ يقول هنا، وقال غيره أيضا، أن المراد آدم وحواء، آدم عليه السلام أبو البشر وحواء زوجه. لكن هذا ليس قول متفق عليه، بعضهم قال المراد بعض ذرية آدم، ليس آدم نفسه. واضح. فيكون ان الله جل خلق ادم من نفس واحده وجعل منها زوجها، ثم بعد ذلك من ذريته من حصل له هذا الموقف أنهم سمى ولدهما عبد الحارث، الشيطان أوحى لهم ذلك، كان كلما ولد لهم مات، كلما ولد لهم مات، فجاء الشيطان فقال سمياه عبد الحارث حتى يعيش، فاتبع الشيطان بذلك فسمى الولد إيش؟ عبد الحارث. هل هذا الواقع من آدم وزوجه ولا من بعض ذرية بني آدم؟ في خلاف، واضح؟ طيب، فلما تغشاها، فلما تغشاها يعني وطئها، يعني عاشر زوجته، هذا الرجل عاشر زوجته، وطأها يعني عاشرها جامعها، ايش صار؟ حملت يعني علقت رحمها بالنطفة. نعم، حصل حمل، بعدين حملا خفيفا، هذا شأن الحمل في أول أطواله، كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ويكون خفيفا في هذه الأطوال. صحيح، كل إنسان هكذا خلق الله، خلق الله أبو البشر، خلق الله أبا البشر آدم عليه السلام من تراب من طين، ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين، فيخلق الله الإنسان نطفة، أول ما يكون نطفة ينزل من صلب أبيه، ثم مضغة، ثم علقة، ثم يكون عظاما، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يخرج طفلا. هاي الأطوار يمر بها كل إنسان في بطن أمه. الذي حصل ولا هو حاصل أن يتطور، صح؟ والله خلقكم أطوارا، في البداية نطفة، يكبر يكبر يكبر حتى تثقل فيه الشهر التاسع، وبعضهم تولد قبل الشهر التاسع فيكون طفلا كاملا. هذا معنى حملا خفيفا، بداية الحمل. فلما نعم مرت به، فمرت به يعني ما أجلسها ولا عوقها عن العمل، فهي تمر وتمشي وتقوم وتقعد. لماذا؟ لأن الحمل ما زال خفيفا. نعم، فلما أدخلت يعني في طور نفخ الروح فيه. متى ينفخ فيه الروح؟ بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. طيب، دعوا الله، دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء وطلب من الله جل وعلا، لئن آتيتنا صالحا رزقتنا مولودا سويا في خلقته. هنا صالحا يعني كامل الأطراف، ما في نقص، مش معنى صالحا يعني يعمل صالحا، وإنما يعني سليما، هذا المقصود. طيب، لقول لئن آتيتنا، كثير ما يمر علينا في القرآن آتى وأتى، فما الفرق بينهما عبد العزيز؟ الفرق بين آتى وأتى، أتى في الماضي وآتى في المضارع. طيب يعني أنت لما قلت لك أنا إيش إعراب عشان تقول في الماضي، أقول إيش الفرق بينهما؟ آتى وأتى، آتى أعطى، وآتى المال على حبه، فلما آتنا، لئن آتيتنا يعني أعطيتنا، صح؟ آتى أعطى. طيب، أتى جاء، واضح؟ فأنت متمر عليك بالقرآن، مرة آتى مرة أتى، وتقرأ آتى أتى وتقرأ أتى آتى، يختلف المعنى. آتى أعطى، أتى جاء، أتى أمر الله يعني جاء أمر الله، واضح؟ كمل. لنكونن من الشاكرين، لأن هذا هو الواجب في النعمة أن تشكر. أن تشكر، الواجب على المسلم إذا نعم الله عليه نعمة أن يشكر الله تبارك وتعالى، ونعم الله كثيرة، فالواجب عليه أن يكثر من الشكر لكثرة نعم الله. قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، لكن في نعم تتجدد، يعني نعمة كبيرة كالولد، كرزق يعني جاك رزق كبير، أو نبت النبات، أو أنقذك الله من حادث، أو جاءك خبر مثل النجاة من مرض، أو شيء فاقده فوجدته، ففي نعم كبيرة يلحظها الإنسان، هنا يجدد الشكر. والإنسان ما دام حيا هو بنعمة الله، يتنفس، ينام، يذهب، يأكل، يشرب، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعم، فلما آتاهما صالحا لو واحد قرأ فلما أتاهما يستقيم المعنى يعني جاءهما؟ لا، فلما آتاهما يعني أعطاهما صالحا. نعم. استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا، ولدا إنسانا سويا صالحا. تمام. جعل له شركاء فيما آتاهما بأن سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله، وهذا من الشرك بالتسمية حيث عبداه لغير الله. هنا في إشكال، يعني كما هو معلوم أن آدم على قول لبعض العلم لحديث مروي أنه نبي مكلم، نبي من الأنبياء آدم عليه السلام، هذا قول مشهور في العقيدة، فكيف نبي ويقع في الشرك يعبد لغير الله؟ هذا فيه إشكال، صح؟ لكن الجواب على هذا، هل بقي على هذا ولا تراجع وتاب إلى الله؟ ها، تراجع وتاب، والتائب من الذنب كمن؟ كمن لا ذنب له، فيكون في البداية فعل هذا الفعل ثم رب العالمين يعني تاب عليه فترك هذا الفعل. هذا على القول بأن الآية المقصود بها آدم وزوجة حواء، وفي قول آخر لا، أن هذا بعض بني آدم وليس آدم نفسه اللي حصل لهذا الشيء. ماذا فعل؟ سمياه عبد الحارث، والحارث ليس الله عز وجل. نعم. ثم ذكر عن ابن حزم وهو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. أندلسي ساكن الأندلس، القرطبي ساكن قرطبة في بلاد الأندلس اللي حين اسمها إسبانيا. الظاهري هذا مذهب يأخذ بظواهر النصوص وتشدد بالتمسك بظاهر النص ولا يلتفت إلى فقهها، يقول خلاص النص هكذا يقول. فحتى يعني يقول عنه أنه قال البكر إذا استؤذنت يعني بالزواج وقالت نعم أريده لا تزوج. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأذن، قال وإذنها صمتها. وفي حديث قال أن تسكت، تريدين فلان أنت موافقة تسكت من حيائها، فإذا سكتت صمتها إذن. هو إيش يقول؟ يقول عنه هكذا ما وقفت على نفس كلامه، قال قالت نعم أريده لا ما تزوج، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صمتها لازم تصمت، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتشدد بأخذ ظواهر النصوص بهذه الطريقة. المذهب متبع تمسك في بعض الناس فسمي إيش؟ المذهب الظاهري. في واحد آخر اسمه داود الظاهري أفتك قبل ابن حزم ينسب له المذهب، واضح؟ هذا معنى الظاهري. نعم. له كتاب طبعا كما قال الشيخ، له مؤلفات. نعم. له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والفحل، هذا كتابان مطبوعان المحلى والفصل. نعم. والأنساب وجوامع السيرة، فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاطة اللسان في رده على المخالفين. نعم، حتى لأما يتكلم فيه يعني عنده سلاطة لسان. نعم. واعتناره لمذهب الظاهرية، والظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون النظر في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس، وهذا نقص في هذا المذهب. نعم، هم ما يأخذ بالقياس، في نص نعم، ما في نص خلاص ما يقص. نعم. ولكن على كل حال هو إمام جليل له نفع عظيم في الإسلام، ومؤلفاته خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيد ففضائله كثيرة رحمه الله. نعم. قال اتفقوا يعني أجمعوا، وليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم. يعني بعض أهل العلم له استعداد قال اتفقوا على كذا، ما يقصد اتفقوا يعني كل العلماء أو كل الأمة، يقصد يعني المشاهير منهم أو المذاهب الأربعة فيقول اتفقوا، وربما قال أجمعوا، وليس الإجماع اللي مقصود به لم يحصل خلاف، فعندما يتفق الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة على المسألة يسميه إجماعا، هذا اصطلاحه. نعم. لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك، لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عباد الله كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. صح، ولكن حتى الكافر عبد لله، لكن بالمعنى العبودية العامة كل المخلوقات هي خاضعة لله لأمر الكوني كن فيكون، لكن الذي المؤمن الذي يطيع الله ورسوله هذا عبد لله بالإيش؟ بالأحكام الشرعية، قام الصلاة، آتى الزكاة، صام رمضان، فهو العبودية لها معنيين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالمدح والثناء والأجر والثواب على لمن؟ لأصحاب العبودية العامة. والعبودية الخاصة خاصة، لأن أصل العبودية العامة كل مخلوقات خاضعة لله، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، البحار، الإنس، الجن، المؤمن، الكافر، الشياطين، الكل خاضع لأمر الله الكوني. فليس الثواب والعقاب على خضوع المخلوق لأمر الله الكوني، وإنما الثواب والعقاب على الخضوع لأمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي لقيم الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، يبر والديه، يصل أرحامه، يحفظ لسانه، هذا تعبد لله، يفعل ذلك تعبد لله، هذا الذي يثاب على هذه العبادة. نعم. ولكن العبودية على قسمين: عبودية عامة وهي تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله تعالى، بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله، يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، لا يخرج عن هذا أحد من الخلق. هل تسمى ماذا؟ عبودية عامة، وهو خضوعهم لأمر الله الكوني، خضوع من أمر الله الكوني. في شيء يخرج عن أمر الله الكوني؟ كن فيكون، الكل خاضع كما يشاءه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه عبودية خاصة بالمؤمنين. واضح. طيب قول الله عز وجل: إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية خاصة عامة كل من. طيب قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، هذا إيش؟ خاصة. نعم العبد إنه كان أواب، هذا خاصة، صح. فالخضوع لله عز وجل، حتى الجمالات خاضعة لله، الإنس، الجن، المسلم، الكافر، الشياطين، الملائكة، كله خاضع لأمر الله الكوني. والعبودية الخاصة هي التأله والتعبد لله بأوامره الشرعية، هذه التي عليها المدح والثناء والأجر والثواب. نعم. قال: حاشا كلمة استثناء. من القائل حاشا؟ عبد المطلب ابن حزم. كلام كل الآن قاعد يشرح عن كلام ابن حزم. نعم، أو يعلق على كلام ابن حزم. كم؟ عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم. نعم. ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب، فلا وجه للاستثناء، وإنما يقال عبد المطلب لجد الرسول خاصة حكاية للماضي، كما يقال عبد الكعبة وعبد شمس وعبد مناف حكاية لما مضى. أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء. يعني الشيخ الآن حمل كلام ابن حزم على أن اتفق العلماء تحريم التعبيد لغير الله، حاشا عبد المطلب فيجوز. فذاك رد عليه قال لا ما يجوز حتى عبد المطلب لا يجوز. والذي أذكره من كلام أهل العلم أنهم وجهوا كلام ابن حزم أن اتفقوا في تحريم التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب اختلفوا فيه، استثناء هنا إيش من الاتفاق، اتفقوا على التحريم واختلفوا في عبد المطلب، وليس المراد ها أن اتفق أنه حرام إلا عبد المطلب يجوز. في فرق ولا لا؟ هذا كلام ابن حزم. على كل حال إن كان قصد ابن حزم أن إلا عبد المطلب حاش عبد المطلب يجوز، فالشيخ رد عليه قال لا حتى عبد المطلب لا يجوز. اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام، قال وين كان اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام حتى في في في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف بعد، ليس فقط عبد المطلب. فهذا توجيه. إن كان قصد ابن حزم أن إلا حاشا عبد المطلب إلا عبد المطلب فيجوز التسمية به فخطأ، وقد يكون معناه كما ذكر بعض العلم أنهم اتفقوا على تحريم التعبيد غير الله ولم يحصل الاتفاق في اسم عبد المطلب، ولا يعني هذا أن ابن حزم أجاز، لم لا يظهر أن ابن حزم ممن أجاز عبد المطلب، وإنما ابن حزم يذكر أن إلا هذا الاسم ما تم عليه الاتفاق، وقد تم الاتفاق على تحريم ماذا؟ التعبيد في الاسم في التعبيد لغير الله. واضح؟ كمل. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا من ناحية. لحظة شوي. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، في أي غزوة هذه؟ في حنين، لما فر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 فروا جميعا، لأمطرهم بالنبل نزل غير نبات كأنها مطر، يعني عملهم كبير عظيم، وتحصنوا وفاجأوا الصحابة ففروا جميعا من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في السير أنه لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 10 من 12,000، تصوروا هزيمة نكراء، لأن في البداية ماذا قال؟ لن نهزم من قلة. نسي بعضهم أن النصر عند الله فغرتهم الكثرة، كما قال إذا أعجبتكم كثرتكم فانهزموا، فنصر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما النصر إلا من عند الله. لكن تصوروا 12 فروا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، لأنه كان أشجع الناس على الإطلاق، حتى من كان بجنبه يمسك بغلته حتى لا تذهب، وهو يدفع بوجه العدو، وكما قال بعض العلم يعلق يقول بغلة لا تحسن الكر والفر، ما هي فرس، بغلة، ومع ذلك يدفعها بوجه العدو من شجاعة صلاة ربه وسلام عليه. فقيل للبراء بن عازب أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال ولكن رسول الله لم يفر. صح اللي فر هو، لكن الرسول ما فر. ماذا فعل صلاة ربه وسلام عليه؟ أخذ حفنة من تراب وألقاها على العدو فأصابت العدو جميعا، وفيه قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نصره الله. حفنة التراب ماذا ستفعل بجيش كامل؟ صح أنت رميتها، لكن اللي أصابهم وهزمهم هو الله عز وجل. فمعنى وما رميت يعني لم تصبهم عندما ألقيت التراب عليهم، ولكن الله أصابهم وهزمهم، وهذا كله نصر من الله تبارك وتعالى. طيب، يقول بعض، قد يقول قائل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لماذا لم يقل ابن عبد الله؟ هو ما اسمه صلوات ربه وسلامه عليه؟ محمد ابن عبد الله، محمد عبد الله ابن عبد المطلب، أليس كذلك؟ فلماذا قال إيش أنا ابن عبد المطلب؟ قال لأن هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر إلى يومنا، الناس تتكلم يقول فلان ابن فلان، يعني جدهم الكبير، لكن هو النبج الأشهر. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وما أنجب أخوة، ما أنجب أولاد، ها حملت زوجته بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوفي، فما كان مشهورا بخلاف عبد المطلب الجد كان له جمع من الأولاد وكان من وجهاء العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف نفسه لو قال ابن عبد الله ما عرفه، فقال عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، أنا إيش أن النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. ومع ذلك لما قال ابن عبد المطلب هل أراد الافتخار والاعتزاز؟ كلا، أراد التعريف، أراد أن يعرف بنفسه، فقال أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. الناحية الثانية لا النبي لا كذب مشهور نعم. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما اسمه شيبة الحمد. اسمه شيبة الحمد، هذا اسم الحقيقي، يعني كما أقول في لهجة العامة علوقة صارت على إيش عبد المطلب المطلب، لكن هو اسمه شيبة الحمد. نعم. ولكن قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف ابن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله بني النجار بني النجار في المدينة، وكان تأثر لونه بالسواد بسبب السفر، فظنوه عبدا مملوكا للمطلب، فقالوا عبد المطلب، راحت عليها الاسم ها، ولو اسمه شيبة الحمد. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فآتهما، هي الأخرى كلام عباس المتن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. يعني هذا الأثر ابن عباس لو صح كان ما وقع خلاف في هل المراد به آدم وحواء أو غيرهما، لأنه صريح بأن إيش ذكر أن هذا آدم، لكن هذا الأثر ما يصح فيه كلام من حيث صحته. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فآتاهما أي آدم وحواء إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة أخرجكما من الجنة، يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة. نعم. وجاءه الشيطان وزينها له وأمراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض، ولكن آدم وحواء تابا إلى الله عز وجل فتاب الله عليهما. نعم. لتطيعانني أي تمتثلان ما آمركما به. نعم. أو لأجعلن له قرني أيل، الأيل هو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه يعني بقرنين، ولأفعلن يخوفهما من التخويفات والتهديدات فلم يلتفتا إليه ولم يطيعاه لأنه عدوهما فخرج ميتا، وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما ذلك لأن الشيطان لعنه الله يحاول من الإنسان ولا ييأس، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. والحارث قيل اسم إبليس قبل أن تحصل عليه اللعنة، ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة وطرد من الملأ الأعلى سمي بإبليس. فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، أي هذا تفسير هذه الآية رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة وله بسند صحيح عن قتادة قال طيب الحارث يقول انه يقال يروى انه كان اسم ابليس قبل ان يعصي الله، فلما عصى الله سمي ابليس. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاسماء الله عبد الله عبد الرحمن، والحديث صحيح، وكثير من الناس تطبيقا لهذا الحديث وعملا به يسمي ابنه عبد الله وعبد الرحمن، ها يتسمون، وهذا اسم مشهور جدا بين المسلمين عبد الله عبد الرحمن لهذا الحديث، فهي أحب الأسماء إلى الله. لكن تكملة الحديث قال وأصدقهما حارث وهمام، أصدقهما حارث وهمام، فظن كثير من الناس أن هذا الحديث يدعو إلى التسمية بحارث وهمام، فتجد كثير من الأخوة الشباب المتدينين المستقيمين خاصة بعض المبتدئين أبو الحارث أبو همام، أبو الحارث أبو همام، كم واحد أبو الحارث؟ كثير، مع أن هذا الحديث لا يدل على استحباب تسمية حارث وهمام. نعم أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن يدل على استحباب تسمية ماذا؟ عبد الله عبد الرحمن. لكن وأصدقهما هنا أصدقهما يعني انطباقا على الإنسان، الاسم اللي صدق عليك منطبق عليك على كل إنسان أنه حارث وهمام، بمعنى أنه ماذا يحرث، ليس بالضرورة بعد يحرث زراعة وإنما يعمل. وهمام دائما عنده هم، أني بدرس، هم أبتزوج، هم أبذهب، هم أبتكلم، هم أبسافر، فتجد الإنسان دائما حالته بين هذين الأمرين، ها يهم ويحرث، همام وحارث. هذا معنى أصدقهما، يعني انطباق على الإنسان أنه دائما إيش الإنسان، ها حارث وهمام. ليس معناه يستحب التسمية بحارث وهمام، واللي مسمي أبا الحارث ومسمي أبا همام، وبعض عنده حارث وهمام، واضح اتضح الآن، فليس مستحبا أن تسميه لا حارث ولا همام. ولا إنما صلى الله عليه وسلم قال أصدقهما، يعني انطباقا ينطبق على الإنسان حال الإنسان، أكثر اسم ينطبق على الإنسان أنه ماذا يحرث ويهم، أو يهم ويحرث، هذا معنى الحديث. نعم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد بقوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. طيب قال الشارح، قال الشارح حفظه الله وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم يعني أطاعوه فيما أمرهم به، مش أطاعوه عبدوه من دون الله. نعم وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة، نعم لا سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدا للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد ومن أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان. فدل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى مشركا ولو لم يقصده ولم ينوه، فيحكم عليه بأن فعله هذا شرك سواء من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا، ولكن هذا اللفظ لا يجوز، فهو شرك ولو لم يقصد، فكيف إذا قصد؟ مر معنا أنه يجوز أن يستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يعني من فعل الشرك الأصغر يستدعى بأدلة الشرك الأكبر، وقد فعل ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي قال ما شاء الله وشئت، ما يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله، فقال له جعلت الله ندا، يعني ولو باللفظ، باللفظ جعله ندا، لكن في الاعتقاد ما اعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل. فقالوا يجوز الاستدلال بأدلة الشرك الأكبر في إنكار الشرك الأصغر لمن وقع فيه. نعم. ففيه رد على من يقول أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه، كما هو قول مرجئة هذا العصر. نعم. وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد بقوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، أي خاف من ذلك. وذكر معناه عن الحسن، وذكر معناه عن الحسن وهو الحسن البصري، وسعيد هو سعيد بن المسيب، وهما من أئمة التابعين، أي وروي هذا التفسير عن هذين الإمامين، بل هذا قول أكثر المفسرين، كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير، ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقال هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة، وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، واختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله، وأن هذا الشرك المذكور في الآية وقع من آدم وحواء، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. وذهب بعض المفسرين وهو القول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حواء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، واعتمدوا في هذا على شيئين. الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مثل هذا، لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، ولا يقع منه هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا لفظ جمع، فيراد به المشركون من بني آدم. واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، وطعن فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال لعله من الإسرائيليات. إيش يعني إسرائيليات؟ يعني الروايات الإسرائيلية المروية عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني وقال لا تصدقهم ولا تكذبهم، ترويها الناس بها لكن ما تثبتها ولا تنكرها وقد تكون صحيحة. نعم. ولكن الإمام ابن جرير يقول أولى القولين هو القول الأول، وهو الذي عليه أكثر المفسرين. نعم. ويرجح القول الأول أن الله سبحانه. هل تعرفوا ماذا يتكلم عنه الشارح؟ يعني هل المراد بها آدم وحواء ولا غير أو غيرهما؟ نعم. ويرجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير بلفظ التنمية، وأول الآية لا شك في آدم وحواء، لا شك يعني أن المراد بها أو الآية آدم وحواء. نعم. وهو قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولا شك أن المراد آدم وحواء، ثم أعاد الضمائر إليهما، وهذا أسلوب العرب أنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه، إن كان مفردا مفردا، وإن كان مثنى مثنى، وإن كان جمعا فجمعا، هذا الأسلوب العربي. والضمائر هي دعوى ربهما لئن آتيتنا، فلما آتاهما جعل له شركاء، كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحواء. صحيح. أما آخر الآية فهو انتفاء إلى الذرية، وهذا أسلوب عربي معروف في معنى التفات؟ التفات يعني يتكلم بأسلوب ثم انتقل أسلوب آخر يسمى التفات. ويتكلم عن آدم وحواء أتاهما جعل له شركاء بعدين انتقل إلى موضوع عموم بني آدم فقال فتعالى الله عما يشركون، لم يقل عما يشركان عما يشركان، قال عما يشركون. فيسمى هذا أسلوب التفات، وهو أن تنتقل تتكلم عن شيء ثم تنتقل إلى كلام آخر. نعم. وهذا أسلوب عربي معروف في لغة العرب. نعم. وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون، أي المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء، فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم وحواء فهو شرك أصغر، والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة الأوثان من ذرية آدم. فيترجح القول الأول من عدة وجوه. أولا أن الضمائر كلها الأوثان، والقول بأن المراد ذرية تعسف في الألفاظ لا يجوز. ثانيا أن ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد من عدة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. ثالثا أن عليهم أكثر من أهل العلم كما قال الشوكاني. رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام أبو جعفر بن جرير شيخ المفسرين، حيث قال أولى القولين القول الأول، وهذا الذي اختاره المصنف في هذا الباب. أما قول المخالفين أن آدم عليه السلام لا يليق به ذلك، فنقول هذا ليس بشرك أكبر، إنما هو شرك أصغر، وهو شرك في الطاعة والأنفاق لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب عليهم، والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر ومن الاستمرار على الصغائر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ويستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حكمة من خلق الزوجات لبني آدم، وأن المقصود من ذلك السكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد. السكن والاستيلاد، ايش معنى الاستيلاد؟ يعني أن يرزق ولدا. هذه مقاصد الزواج. ليش واحد يتزوج؟ يعني بعض الناس يقول ليش تزوج؟ شنو ليش تزوج؟ الزواج فيه ثلاث فوائد رئيسية عامة، وهي الاستمتاع والولد والخدمة، يعني حتى تخدمك زوجتك وحتى تنجو منها أولاد وحتى تتعفف بها. قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في أشياء أخرى بس هذه الرئيسية. شلون أشياء أخرى؟ مثل إيش يعني؟ ممكن واحد يقول أنا أريد المال من ورائها، أريد التقرب إلى والديها أو إلى قبيلتها، أريد أتجنس على جنسيتها. فيها في أهداف، في أشياء يعني عند الناس ما أعرف، لكن الحكمة العامة التي من أجل الناس تتزوج من أجل الولد والمتعة والخدمة، واضح؟ وعلى ذلك بعض الناس إذا أراد يتزوج ثانية ليش تتزوج؟ عندك زوجة ليش؟ ممكن يكون الجواب إيش؟ للأسباب نفسها للزوجة الأولى. وليش تزوجت الأولى؟ أليس الزواج الأولى من أجل الولد والمتعة والخدمة؟ طب الثانية الأهداف نفسها، أريد الولد والمتعة والخدمة. جواب يعني واضح، ما في داعي تقول لماذا تتزوج، لأن بعض الناس يظن الزواج الثاني لازم لي أسباب، تكون مريضة ولا ما تنجب ولا كذا. لا مو صحيح، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، اللي عنده قدرة يتزوج، يستطيع يتزوج. نعم. هذا مع الاستيلات يعني طلب الولد. نعم. وغير ذلك من القوامة، والقوامة من الرجل على المرأة. نعم. وصيانتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن، كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها. نعم. قال جل وعلا من آية خلق لكم من أنفسكم أزواجا ها لتسكنوا إليها. نعم. الثانية أن حصول الأولاد الأسوياء في خلقتهم الصالحين أكبر النعم. صحيح. قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الله. قال تعالى وهذا قاله الله في سياق المنة على عباده، أن من عليهم بماذا؟ بأزواج، وجعل إيش لكم الأزواج بنين وحفدة ورزقكم الطيبات. نعم. وقال تعالى آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يعني من فوائد الأولاد أنك تشكر الله عز عليهم، وإذا شكرت عبدت الله بهذه العبادة عبادة الشكر، فهذه فائدة. نعم. فائدة الثالثة في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج، وأنها السكن والاستيلاد، ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة، من الصيانة والقوامة والنفقة وغير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة، والرجل بلا امرأة يكون معذبا. أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. صحيح. نعم. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على أن تعبيد الأسماء غير الله شرك. نعم. الفائدة الخامسة التحذير من كيد إبليس، فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. قال الله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى نعوذ بالله منه. نعم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد. نعوذ بالله. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السير. نعم. الفائدة السادسة أن تعبيد الأسماء غير الله يعتبر من الشرك الأصغر، وهو شرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية. فإن قصد به معنى العبودية والتألق صار من الشرك الأكبر، كما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم عبد الحسين عبد أو عبد الرسول، عبد بالفتح، عبد الحسين أو عبد الرسول. نعم. أو غير ذلك. هؤلاء في الغالب يقصدون التألق، لا يقصدون مجرد التسمية، وإنما يقصدون التألق بذلك والتعبد لهذه الأشياء لأنهم يعبدونه، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. وذاك يسمون عبد الحسين ويدعون الحسين يا حسين يا حسين، إذن هم ليس فقط يعني تعبد باللفظ بل تعبد تأله عبادة لهذا الولي من دون الله، فعند الحاجات يسألونهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، إذن هم عباد الأولياء من دون الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.